بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وما ذكره فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وكنا تحدثنا في الدروس الماضية، في الدرس الماضي، في الدرس الثامن، في الدرس السابع عشر أو الدرس الثامن عشر، في الدرس الثامن عشر، عن موقف أهل السنة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكر فضائلهم التي نص الله تبارك وتعالى عليها في كتابه ونص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المواقف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والتي ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة لهم مواقف مهمة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك. ومن هذه المواقف التي يجمع عليها أهل السنة هو عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن بإجماع أهل السنة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جازوا القنطرة، فلا يسأل عن عدالة أحد منهم ولا يطلب له تزكية، لا يطلب له تزكية من أحد. ولا يخفى أن أهل العلم في روايتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينصون على عدالة الرواة، أنهم ينصون على عدالة الرواة، ولكنهم هذا التعديل في من دون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإذا وصلوا إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتوقفون، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول. لهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومن أوكد آلات السنن المعينة عليها والمؤدية إلى حفظها معرفة الذين نقلوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وحفظوها عليه وبلغوها عنه، وهم صحابته الحواريون الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين حتى كمل بما نقلوه الدين وثبتت بهم حجة الله تعالى على المسلمين، فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. ثم يقول أيضا رضي الله رحمه الله عن ابن عبد البر، يقول: الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، على أنهم كلهم عدول. ويقول النووي رحمه الله: ولهذا اتفق أهل الحق ومن اعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد زكاهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم الثناء العاطر، أثنى عليهم الثناء العاطر، فهم لا يحتاجون إلى تزكية أحد، وكل مزكي دون تزكية الله ودون تزكية رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن زكاه الله عز وجل أو زكاه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جاز القنطرة، وليس لأحد أن يتكلم في عدالته، ليس لأحد أن يتكلم في عدالته، لأن المزكي هو الله تبارك وتعالى، لأن المزكي هو الله عز وجل، كما قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالله تبارك وتعالى أعلم بمن اتقى، فلما زكاهم وأثبت رضاه عنهم وأثبت ووعدهم الجنة ووعدهم النصر ورفع قدرهم وأثنى عليهم بصفاتهم التي كانوا عليها رضوان الله تعالى عليهم، فذلك كله مثبت لعدالتهم، فلا نحتاج من أحد أن يعدلهم، ولا يحتاج الصحابة لأحد أن يعدلهم، وهذا من عظيم رحمة الله بنا، عظيم رحمة الله تبارك وتعالى وتكميله لهذه الأمة دينها، هذا من رحمة الله عز وجل وتكميله لهذه الأمة دينها. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين نقلوا التنزيل، فهم الشهود وهم النقلة، هم الشهود وهم الرواة والنقلة للدين كله، سواء كان القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدين مجتمع في الكتاب والسنة، وليس له ناقل إلا هم، وليس له ناقل إلا هم، فكل طريق أو رواية ليست من طريقهم فهي مردودة، فهي مردودة، ولا بد أن يكون لها طريق إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الشهود وهم الرواة، فإذا زكاهم الله تبارك وتعالى بمعنى أن هذا الراوي لهذه الآيات وأن هذا الناقل لهذه الرواية الآيات أو الأحاديث هذا رجل قد بلغ المقام العالي في الصدق والعدالة والضبط والإيمان والتقوى وما إلى ذلك، فأنت لا تحتاج أن تبحث عن حاله، ابحث عن حال غيره، ابحث عن حال غيره. فإذا الله تبارك وتعالى رحمنا بأن جعل شهودنا صادقين، بأن جعل شهودنا صادقين إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم منا، هذا من أعظم منا. ثم من جاء بعدهم الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أجرى تلك الـ أولئك الرجال الذين اهتموا بالحديث واهتموا برجال الحديث حتى بحثوا عن أحوال الرجال كلهم، فكل رواية موجودة في كتاب من كتب أهل الإسلام لا بد قبل أن تعرف قبل أن تثبت صحتها لا بد أن تعرف أن الرجال إليها إما من الصادقين وإما من الكاذبين أو أن أحدهم كاذب أو نحو ذلك، بحيث تعرف صحة هذه الرواية، وهذا من إكمال الله عز وجل وتوفيقه لهذه الأمة ومن إكمال دينها وإتمام نعمة ربها عليها. هذا الأمر الذي ذكرته في الواقع من ناحية عدالة الصحابة كما قلت هو أمر جوهري بالنسبة لنا، أمر جوهري بالنسبة لنا، لهذا بين أهل العلم ذلك. يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. يقول إيش؟ إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون يعني الذين يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينتقصونهم، قال وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد جازوا القنطرة، قد جازوا القنطرة بما ذكر الله تبارك وتعالى من تزكيتهم وثنائه عليهم جل وعلا، واعتبار أو اعتماد أهل السنة على هذه التزكية، واعتبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثقات عدول مزكيين قد زكاهم الله تبارك وتعالى وليسوا بمحتاجين لأي تزكية من أي أحد. ثم المسألة الأخرى التي مرتبطة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما ذكر شيخ الإسلام في قوله ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب واللسان للصحابة رضي الله تعالى عنهم يكون هذا ويتحقق للمسلم في الواقع إلا ما يكون إلا بالترضي عنهم ومحبتهم رضوان الله تعالى عليهم، وهذه المحبة هي الموجبة لسلامة القلب من ناحيتهم، لسلامة القلب من ناحيتهم، فلا يحس الذي قلبه محب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحس ولا يشعر ولا يأتيه ولا يحدث في قلبه ضغن على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو منافسة أو حسد أو غل، لا يكون ذلك في قلبه لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اهتم بمحبتهم وترضي عنهم. أما إذا لم يكن قلبه كذلك فإنه في الواقع سيقع في هذه الأمراض القلبية التي تبعده عن سلامة القلب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد وجهنا إلى ذلك بقوله والذين جاءوا من بعدهم، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله تبارك وتعالى قد يعني علمنا هذا، أن ندعو للذين من قبلنا وعلى رأسهم الذين آمنوا من قبلنا وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ووصفهم الله تبارك وتعالى هنا بقوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، والأخوة موجبة للمحبة وموجبة لسلامة القلب وموجبة لعفة اللسان وموجبة أيضا التجاوز عن ما يمكن أن يقع من التقصير والغفلة عن الواجب وأداء الواجب. كل هذا الأخوة موجبة له. فإذا كان هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين سبقت لهم من الله المنة وتحقق لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة، فإن ذلك موجب لنا أو يوجب علينا أن نحبهم ونترضى عنهم وتسلم قلوبنا له. يقول البغوي رحمه الله تعالى في الآية السابقة آية سورة الحشر من كان في قلبه غل على أحد من أصحاب الرسول من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله، فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. رحم الله البغوي على هذا الكلام النير الصريح الواضح، لأن الله عز وجل قال هذا الكلام ووصف هذه الأوصاف لهؤلاء الناس، فمن لم يكن في قلبه سلامة ودعاء لمن سبقه من المذكورين وهم المهاجرين والأنصار فهو خارج عن صفات أهل الإيمان. ويقول الإمام أحمد رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، ويكون قلبه لهم سليما. ويقول ابن الجوزي رحمه الله فمن ترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في قلبه غل لهم فله حظ من فيء المسلمين، ومن شتمهم ولم يترحم عليهم قلبه غل لهم فما جعل الله له حقا في شيء من فيء المسلمين بنص الكتاب، بنص الكتاب، لأن آيات سورة الحشر جاءت بعد ذكر الغنائم وتوزيعها التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ويقول العوام بن حوشب رحمه الله أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، يعني حتى تحبهم القلوب وتجتمع على محبتهم. من الأشياء التي من الأمور التي نص عليها التي تتعلق بسلامة القلوب هو الإمساك عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يخفى أنهم بشر من البشر، أنهم رضوان الله تعالى عليهم بشر من البشر، والبشر لا شك أنهم يقع منهم الخطأ، وبإجماع أهل العلم الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة ليسوا معصومين، وإنما قد يقع منهم الأخطاء التي تقع من البشر، ولكنهم يقينا أفضل البشر. وإذا قلنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير معصومين، فلا يعني ذلك أنهم يقعون في الأخطاء ولا يعني يقعون في الذنوب، ليس ذلك نعنيه، إنما نعني أن هذا أمر عام، أن هذا أمر عام في كل البشر ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين عصمهم الله عز وجل وجنبهم بفضله وبرعايته وعنايته وصناعته تبارك وتعالى لهم، جنبهم الذنوب، جنبهم الذنوب وزكاهم وطهرهم. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهم كغيرهم من البشر وليسوا معصومين، ولا يعني ذلك أنهم يقعون في الذنوب كالذين جاءوا من بعدهم، مع أن الإنسان إذا تفكر في كبار الأئمة مثلا الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي أو الإمام يعني سائر هؤلاء الأئمة سفيان الثوري عبد الله بن مبارك الزهري، إذا تفكر الإنسان فيهم يعرف أن هؤلاء الناس لا يعني يظن بهم أنهم كانوا تعمدا، لا يظن أنهم يرتكبون شيئا من الذنوب تعمدا، فكيف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أعلى، ولكن الجميع داخلون تحت هذه القاعدة، الجميع داخلون تحت هذه القاعدة، وهي أنهم غير معصومين، أنهم غير معصومين. لهذا هذه المكانة التي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهي وأمر الله تبارك وتعالى بسلامة القلوب تجعلنا نتوقف حين يأتي شيء مما يمكن أن يقدح فيهم. يعني إذا ذكر أهل التاريخ أمر ممكن أن يقدح فيهم، فإن الواجب الإمساك، فإن الواجب الإمساك عن الذم وعن التفصيل، وحتى عند بعض أهل العلم عن الكلام، يعني لا تذكر هذه الأشياء ولا يتعمد ذكرها ولا يبحث فيها وينظر فيها ويذكرها وينشرها ولو كانت وقائع تاريخية، إلا نسأل الله العافية مدخول في ديني، إلا مدخول في ديني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. ولا شك أن ذكر أخطائهم وما وقع منهم من أحداث هذا مظنة أو موصل إلى سبهم، فلذا تجنب ذكر هذه الأمور من الواجب، تجنب ذكر هذه الأمور من الواجب. وقد روى الطبراني في المعجم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا بمعنى أنك لا تذكرهم بسوء، أنك لا تذكر أصحابه بسوء رضوان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أصحابه هم أصحابه، وذكرهم وذمهم هو موصل إلى ذم الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني أمام في التاريخ، في كتب التاريخ ذكرت أحداث ذكرها الطبري، روايات ذكرها الطبري أو ذكرها غيره من كتاب التاريخ. الواقع أننا إذا كانت تتعلق بصحابي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم علينا أن نتوقف، علينا أن نتوقف ولا نتحدث بها ولا نرويها، لأن ذلك مما قد يوصل إلى الحط من الصحابة أو لمزهم ونحو ذلك. كما أن هذا الأمر في الواقع إذا نظرت إلى هذه الروايات، جل هذه الروايات إذا نظرت فيها هي في الواقع لا تخرج عن نظرتين، لا تخرج عن نظرتين. النظرة الأولى أنه ليس كل ما نقل وقيل صحيحا، يعني كل ما وجد في هذه الكتب التاريخية، لأن كتب التاريخ ليست مثل كتب الحديث يعتني رواتها بثقة الرواة وضبطهم وعدالتهم وتدينهم واستقامتهم. في الواقع ليسوا هكذا. لماذا؟ لأنها روايات تاريخية، وإذا لم تنقل قد يكون هناك انقطاع تاريخي وأمور يعني تكون مجهولة من تاريخ المسلمين. كما أن هذه الرواة، هؤلاء الرواة مثل الطبري وغيره، إذا نقلوا مثل هذه وأسندوا فقد أحالوا إليك النظر، فقد أحالوا إليك النظر في الرواية وصحتها. فالنظرة الأولى لهذه الروايات التي قد تأتي كما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في موقعة الجمل وموقعة صفين ونحوها، ومن المعروف أن موقعة الجمل وقعت بين علي رضوان الله تعالى عليه من ناحية ومن معه، وعائشة وطلحة والزبير من ناحية ومن معهم، وموقعة صفين وقعت بين علي رضوان الله تعالى عليه ومن معه من الصحابة، ومن الناحية الأخرى معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما ومن معهم من الصحابة. فهذه الأحداث لا شك أنه يحدث فيها كلام ويحدث فيها أمور قد يعني لا تريح المسلم، ولكن الأحداث والكلام والنصوص المنقولة يجب أن نعلم أن هذه النصوص، أن كثير منها في الواقع مما يجرح في الصحابة، رواتها رواة هذه الروايات هم من المجروحين، هم من المجروحين ومن المتهمين في دينهم. فمن هؤلاء الرواة مثلا مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، يقول عنه ابن حبان من أهل الكوفة يروي عن الشعبي وقيس بن أبي حازم، روى عنه أهل العراق مات سنة 43 من ذي الحجة، كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. وقال عنه الإمام أحمد مجالد ليس بشيء يرفع حديثا منكرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. ومنهم من هؤلاء الرواه أبو مخنف وهو لوط بن يحيى، وهو رجل متهم في موقفه من الصحابة، فقد كان يتبنى مذهب الرفض ولم يكن عند أهل العلم موثوقا بالرواية والنقل، خاصة فيما يتعلق بالصحابة وآل البيت. يقول الذهبي عن لوط بن يحيى أبو مخنف الكوفي الرافضي الإخباري، يروي عن الصقعب بن زهير ومجالد بن سعيد وجابر بن يزيد الجعفي وطوائف من المجهولين. يقول ابن معين ليس بثقة، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وقال الدارقطني أخباري ضعيف توفي سنة 157. هذا من الرواة وهو مكثر، موجود روايته بكثرة عند الطبري. ومنهم محمد بن السائب الكلبي، كان الكلبي سبائية يعني على مذهب ابن سبأ نسأل الله العافية، من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا وإنه سيملأها عدلا كما ملئت جورا، وإن رأوا سحابة في السماء قالوا أمير المؤمنين فيها. يقول التبوذكي سمعت هماما يقول سمعت الكلبي يقول أنا سبعي، وقال الجوزجاني وغيره كذاب، قال الدارقطني وجماعة متروك، وقال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. ومنهم هشام بن محمد بن السائب أيضا الكلبي ابن السابق محمد بن السائب، قال عنه الذهبي الكوفي الشيعي أحد المتروكين كأبيه، روى عن أبيه كثيرا وعن مجالد وأبي مخنف لوط بن يحيى. ويقول الإمام أحمد إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. قال الدارقطني متروك الحديث، وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة. فهؤلاء الإخباريون ومن كان على شاكلتهم تولوا في الواقع كبر ذكر الأخبار التي فيها الهمز واللمز للصحابة الأخيار، فلا تكاد تجد رواية فيها همز ولمز بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد واحدا من هؤلاء أو من كان على شاكلتهم هم رواة هذه الأخبار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه يعني أن نعلم أن ليس كل المنقول عن الصحابة صحيح، بل جله ربما كذب، بل جله ربما كذب أو زيد فيه ونقص لتستقيم لهؤلاء الرواة، خاصة ممن يتجهون الاتجاه الرافضي، لتستقيم لهم ليستقيم لقلوبهم ما يعني يشعرون بها من الإحن والبغض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. النظرة الأولى. النظرة الثانية أن تكون الأحداث صحيحة وواقعة وهي من ضمن الطبائع البشرية، يعني قد تكون الحادثة صحيحة، قد تكون الحادثة صحيحة والواقعة يعني فعلا وقعت بهذه الكيفية. ونحن سبق أن ذكرنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، وعندنا في الأحاديث الثابتة الصحيحة مثلا قصة الزبير رضي الله تعالى عنه مع لما اشتكى الصحابة الزبير صاحبه أنه لا يوصل الماء إليه، فالنبي لما اشتكى الأنصاري الزبير أن الزبير لا يمنع الماء دونه، لأن الزبير كان في طريق الماء، يعني كأن مزرعته أولا والماء يمر على الزبير ثم يطلقه على الأنصاري أو مزرعة الأنصاري بعده. فلما جاء هذا الأنصاري يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير يعني امسك الماء ثم أطلقه على لجارك. فكأن هذا الأنصاري رضي الله عنه وجد في نفسه من هذه المقالة، فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فهذه كلمة لا تليق أن يقولها صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فعلا غير لائقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجذر، يعني حتى يبلغ الحد الأعلى الذي تحتاج إليه ثم أطلق. فهذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه قال هذه الكلمة الخاطئة، ولا شك أنه ندم وتاب من هذه الكلمة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما حديبية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أليسوا مشركين، ألسنا المؤمنين، لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ يعني غضب رضي الله تعالى عنه لأنه رأى أن تلك الصحيفة التي كتبت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فيها إجحاف على المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني الله، قال له يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني الله. ومع ذلك لم يقتنع عمر رضي الله تعالى عنه، فذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أليسوا مشركين، ألسنا المؤمنين، فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه، قال له يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه، يعني إذا كان الفاعل لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قضية محسومة للحق، قضية محسومة للاتباع، قضية محسومة للالتزام والانضباط. فعمر رضوان الله تعالى عليه يعني كان موقفه خاطئا يقينا، فلذا لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آيات سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا في رجوعه من الحديبية أول من دعا عمر فقرأها عليه، فقال له عمر رضوان الله تعالى أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هذا فتح. فطابت نفس عمر. فالمهم في ذلك هو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا معصومين، لكنهم قد يقع منهم الشيء وبعد الشيء، ولكنهم لا شك أنهم يرجعون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. لهذا عمر رضي الله تعالى عنه قال إني عملت أعمالا كثيرة لهذا الموقف الذي وقفته يوم الحديبية. فهذه المعلومات يعني هذه الأحداث التي قد تكون صحيحة ما هو موقفنا منها؟ وكل عاقل يدرك أننا حين يعني نذكر قصة فيها ذم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحدث وقع فعلا مثلا موقعة صفين أو موقعة الجمل، هذه أحداث واقعية فعلا لا نستطيع أن ننكرها، ولا نقول إن الصحابة لم يقتتلوا، نعم اقتتلوا، ولكن في الواقع يجب أن نعلم أننا حين نتكلم في هذه الأحداث فنحن لا نستطيع أن نرجع الأحداث، لا نستطيع أن نغير التاريخ، هذه أحداث وقعت فعلا. فإذا نحن في الواقع موقفنا من هذه الأحداث أننا إذا كان في هذه الأحداث شيء فيه طعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتحدث فيه ولا نذكره ولا نجمعه ولا ننشره. لماذا؟ لأن هذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق بالإنسان أن يفعله لمن يعظمه. فإذا كان الإنسان مثلا له شيخ معظم في نفسه، له شيخ معظم في نفسه، فإنه في الواقع يسوءك أن يأتي أحد ويسبه ويذمه، يسبه ويذمه ويذكر أخطاءه ويجمع أخطاءه، فإن هذا يسوءك. كذلك الوالدان، لو كان الإنسان والد وقد يكون عنده بعض الأخطاء والحرام، فإنه لا يسرك أبدا أن يأتي أحد فيجمع أخطاء أبيك ويتلوها عليك ويقول لأبيك ويقول لك إن أباك كان كذا وكذا وكذا، هذا كله لا يسرك. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم المكانة العالية عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، فلذا من تعمد نقل هذه الأخبار فهو في الواقع يؤذي من يحبهم، يؤذيه، ولا يليق بي أنا وأنا أحبهم أن أنقل مثل هذه الأخبار، أن أنقل مثل هذه الأخبار. لماذا؟ لأنهم رضوان الله تعالى عليهم قد جاوزوا القنطرة، وكل خطأ ورد منهم رضوان الله تعالى عليهم لا نشك أبدا أنهم تابوا منه وآبوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن نحن موقفنا ما هو؟ هو أننا لا نذكر هذه المساوئ، لا نذكر هذه المساوئ ونتجنب هذا، ليسلم لنا ديننا ويسلم لنا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد رحمه الله في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سئل عن علي وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم، يعني كأنهم يريدونه أن يقول لهم رأيه. قال رحمه الله: تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيها، وأنا أكره أن أغمس لساني فيها. ويقول المزني رحمه الله تلميذ الشافعي عن الصحابة: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. ويقول حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم. ويقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ويقول الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عليهم إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظنون وأحسن المذاهب، متمثلين في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ويقول ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. هذه النصوص في الواقع كثيرة عن علماء الأمة، يعني من السابقين واللاحقين، كلهم يقررون هذا الأمر ويؤكدون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خط أحمر لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيهم بما يتكلم به في غيرهم، وأن لهم من المقام عند الله تبارك وتعالى ما يوجب على كل مسلم أن يكف عن ذكر مساوئهم. ولا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ناحية فضلهم ومكانتهم يراعي المسلم الحال معهم ما لا يراعيه مع غيره. ومن المؤكد لهذا قصة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه مع عمر رضوان الله تعالى عليه. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه تكلم بكلام ناحية عمر أو أمر يعني رأى أبا بكر أنه يعني ذنب في حق عمر، فقال لعمر رد علي الكلمة، يعني رد عليه. فأبى أبو بكر، فأبى عمر رضوان الله تعالى عليه، أبى رضوان الله تعالى عليه ذلك. ثم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر أمر، فأردته أن يعني يكافئني بمثل ما قلت له، فأبى علي. فقال: فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معرفة أقدار الرجال وأماكنهم حتى لو وقع منهم خطأ. والآن الخطأ على أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ولكنه طلب من عمر أن يرد عليه، يعني أن يتكافأ ويتعافي من هذا الأمر، يعني أن يعفو كل واحد منهم عن الآخر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه. وعمر رضوان الله تعالى عليه لما قال لأبي بكر أبى على أبي بكر ندم، فذهب يبحث عن أبي بكر، فلما ذهب إلى بيته لم يجد، وقالوا له إنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر رضوان الله تعالى عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عمر رضوان الله تعالى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه غضبا رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إني كنت أظلم، إني كنت أظلم، أو كلمة نحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها كلامه لعمر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي لا تجرفه المشاعر إلى باطل، وهو الذي لا يتجاوز الحدود عليه الصلاة والسلام في المواقف، ولا يأخذه لا الحب ولا الكره ولا الغضب عليه الصلاة والسلام إلى باطن البتة، نراه انتصر لأبي بكر مع أن الحق على أبي بكر رضوان الله تعالى عليه لعمر، ومع ذلك انتصر له عليه الصلاة والسلام، انتصر لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، مما يدلك على أن الناس مقامات، أن الناس مقامات، وأن الإنسان وأن المسلم إذا ارتفع قدره وعلى مكانه وسمى حاله في طاعة الله ودين الله وخدمة عباد الله والانتصار للسنة وما إلى ذلك، هذا يعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، يعفى عنه ويلاحظ مقامه وقدره ما لا يلاحظ مقام غيره وقدره. فلذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما بلغوا هذه المكانة العالية عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، فالواقع أنه يعفى من عنهم من مواقفهم، ولا نتعامل معهم كتعاملنا مع غيرهم، لا نتعامل معهم ونطلق ألسنتنا في شيء من أخطائهم إذا كان هناك أخطاء، لا نطلق ألسنتنا في شيء من أخطائهم مثل ولا نساويهم بغيرهم، لا نساويهم البتة بغيرهم. وذكرت لكم في البداية أن أهل العلم لا يتكلمون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم البتة، ولا يبحثون في عدالتهم، ليس لأنهم لا يريدون ذلك، لا، إنما لأن عدالتهم مستقرة، لأن عدالتهم مستقرة، والكلام فيهم رضوان الله تعالى عليهم لا قيمة له من ناحية التعديل، لا قيمة له من ناحية التعديل، لأن الله تبارك وتعالى عداهم، العليم بما في الصدور، العليم بما في الصدور، عدلهم سبحانه وتعالى وزكاهم، فلا يحتاج مع تزكية أحد بعد تعديل الله وتزكيته. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ الإسلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ويقولون يعني أن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون يعني أهل السنة أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنه لا يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون ويقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من هذه المواقف الواقع للأمور التي حدثت بين الصحابة هي مواقف أهل السنة فلا يجوز لأحد أن يتجرأ على هذه المقامات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل الواجب الكف عن ذلك واعتقاد عدالتهم واعتقاد مكانتهم وحفظ قدرهم الذي نعلمه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقي من الحديث عن هذا الأمر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره الشيخ الإسلام يبين حرمة سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبين حرمة سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يجوز لأحد أن يسبهم بل من سبهم هو الأولى بالسب والشتم وهو الأولى بالطعن في دينه وخلقه إذا سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير فهذا هو أقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وهذا هو لازم ما ذكر الله تبارك وتعالى من الثناء العاطر عليهم ووصفهم بالإيمان والتقى والفلاح يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أهل السنة فهم يحبون أصحاب النبي يحبونهم على جميع الخلق لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع فإذا سلمت من هذا ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك وذلك للأمور التالية أنهم خير القرون أنهم هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته أن ما يعني من الأشياء التي توجب محبتهم وتحرم سبهم أو شتمهم ما كان على أيديهم من الفتوحات العظيمة ونشر الإسلام وأيضا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي عند غيرهم أما من سبهم نسأل الله العافية وطعن فيهم فهو لا شك أن ذلك هو منهج أهل البدع منهج أهل البدع من الرافضة والخوارج الذين سبقت الإشارة إلى أنهم هم الذين يتعمدون سبر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الروافض نسأل الله العافية فهم يكفرون أصحاب الرسول إلا 3 أو 5 كما يزعمون، والخوارج يكفرون كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي ومن كان شارك في الجمل وفي الجمل ومعركة صفين، فإنهم يكفرونهم نسأل الله اللطف والمعافاة. فهاتان الطائفتان فقط هما اللتان يؤثر عنهما ويعلم ويعرف من حالهم الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فعموم المسلمين على منهج ولله الحمد على منهج محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وذكر محاسنهم وتعطير المجالس بذكر أخبارهم الحميدة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فلذا قالت رضوان الله تعالى عليها: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. ويقول ابن عمر رضوان الله تعالى عليه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. ويقول الإمام مالك رحمه الله: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم في الإسلام، ليس له سهم في الإسلام. فهذه النصوص وغيرها كثير عن أهل العلم تبين أن سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمراض نسأل الله العافية التي قد يبتلى بها بعض الناس، وتكون نسأل الله العافية وصمة في دينه وفي خلقه وفي أعماله. ولا شك أن السب والشتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا شك أنه من أعظم معاني الضلال والانحراف. لهذا أهل العلم يعني يذكرون هذا السب وذكروا حكمه، ذكروا حكم السب. يقول النووي رحمه الله عن القاضي عياض: وسب أحدهم يعني الصحابة من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. ويقول أيضا القاضي عياض في سب الصحابة: قد اختلف العلماء فيه، ومشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد والأدب الموجع، يعني أن يوجع بالأدب بالضرب ونحوه. قال مالك رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم الصحابة أدب. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أتي برجل سب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضته. قال: أبغضت رجلا وسببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 صوتا. فجلد 30 صوتا. ويقول إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أصواتا. ويقول عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى أن يضرب، فقلت له حد، فلم يقف على الحد إلا أنه قال يضرب، وما أراه على الإسلام، وما أراه على الإسلام. فهذه النصوص كلها تؤكد أن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو في الواقع من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، موجبة للعقوبة. وهناك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يكون سبهم كفر، فعائشة رضي الله تعالى عنها: من سبها وطعن فيها فيما برأها الله منه فإن هذا كفر بإجماع أهل العلم، فإن هذا كفر بإجماع أهل العلم. يقول القاضي عياض: رأي مالك قتل من سب عائشة رضي الله تعالى عنها بالفرية، لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، أي لأنه كذب بما فيه. فهذه النصوص فيها تأكيد أن من سب عائشة رضي الله تعالى عنها بما يتعلق بما برأها الله منه فإنه يكفر، لأنه مكذب لنص القرآن وهذه الآيات التي نزلت في سورة النور في براءة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الله تبارك وتعالى سماه الإفك وما ذكره بنصه، سماه الإفك، يعني وصفه بالكذب، ثم حكم على أصحابه الذين كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. نسأل الله العافية. فهذا حال من سب الصحابة. أما أكثر أهل العلم على أن من كفر الصحابة كما يفعل بعض الناس نسأل الله العافية إذا كان يعي ما يخرج من رأسه، فإنه يكفر بتكفير الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين نقلوا هذا الدين، والذي يكفرهم يكذب نصوص القرآن الكريم، ومن كذب نصوص القرآن في تعديل الصحابة والثناء عليهم وإثبات رضا الله تبارك وتعالى عنهم لا شك أنه يكفر بذلك. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.